فيقال انه اخذ عظما من الارض عظما من الارض وكتب فيه ليس كسرى باعدل منه ليس كسرى باعدل منه ووضع خطا وفوق الخط اخر فصل وقال له اذهب اعطي معاويه فلما جاء معاويه معاويه قطعا بينه وبين عمر اشاره وهي ما يسمى في العصر الحاضر شفره لما راى هذا العظم يقال انه وضعه على راسه معاويه ثم قال اليهودي ما لك لي اتريد ان ابني لك بيتا واعيد من جديد ام تريد ان اعطيك عشره امثال اما تريد قال وهكذا يكون خلفاؤكم وهكذا يكون امراؤكم مع خلفائكم قال شيخ قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان بيتي صدقه المسلمين سبحان الله كيف العدل يعني يجعل الناس يستجيبون ولو كانوا كفارا والظلم والاستئثار يجعل الناس لا يستجيبون ولو كانوا مسلمين فالحاصل ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع كونه ذا شوبة عظيمة وهيبة عظيمة إذا جاء الإنسان وجده كأنه عاد والقصة المشهورة وإن كان حديثه شيء من النظر لما خطب الناس حين تغالت النهور وقال لا يزيد أحد على مهر النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه وبناته إلا جعلت الزائف في بيت المال أظن أنك تسمع اضرب اضرب اضرب من اتكى العمود فإنه ينود اضرب في بلاء أجل خير طيب أقول إن إيش كنا نتكلم أي نعم أراد أن يتكلم قال إنه ما لا أحد يزيد على ما على مهر مهر النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وبناته إلا جعلته في بيتنا فقامت امرأة فقالت مهر يعمل المؤمنين ليس ذلك إليك إن الله تعالى يقول وإن رفتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا فأقر الله تعالى إيتاء القنطار للزوج والقنطار ألف مثقال ذهب وقيل إنه ملك جلد ثور صغير من الذهب كم يجمع جلد الثور آلاف فقال امرأة أفقه منهم ثم ترك الناس فأسريد هذا فيه يعني في صحة نظر لكنه مشكور عند الناس وعمر بن الخطاب يكون أكثر من ذلك تواضعا وعظ الناس يوم من الأيام فقام عليه سلمان الفارسي وقال يا أمير المؤمنين كيف تعطي عبد الله بن عمر ثوبين والناس لم تعطهم إلا على ثوب واحد من بيت المال فقال له قم يا عبد الله يعرضت عليه فقام فرد عليه فقال إن الثوب الثاني ثوب عمر أعطاه إياه وليس زائدا على الأمانة المسلمين وكان رضي الله عنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء جمع أهله وقال لهم إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم والطور تنظر إلى اللحم إيش نظر شرع تريد أن تتبعه وإني قد أمرت بكذا أو نهيت عن كذا فلا أجد أحدكم يعني مخالفا إلا أضعفت عليه العقوبة كل هذا من باب إيش العدل والتقويض وإلا كان العدل أيضا لا يوقف العقوبة عليهم لكنه رضي الله عنه له غور في الفطر قال إن أقرباء السلطان يخالفون بسلطة قربهم منه بسلطة قربهم منه